هذا هو الشريط الثاني من تفسير الأنكحة من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد وائل اليعقوبي الموسوي. ومعلوم أن كتاب الكفافي يتكلم على مشهور مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وليلي من لم تجبار دعت إلى كفء ووالها ليالي فلا. قال عن الولي غير المجبر إذا سافر إلى سافر على غيبة ثلث ليالي، معناها هذا السفر بعده مشي ثلث ليالي أو أكثر، الأكثر من ذلك. وليته هذه وراه يزوجها الحاكم، الحاكم اللي هو القاضي ولا السلطان، معناها وليلي اللي هو الحاكم، معناها يتوالى عقد يعود ولي من لم تجبر، أي المرأة اللي ما هي مجبرة لكونها ثيبا مثلا، إن دعت إلى كفء إلى اللي وجدت كفء عاد لا يتزوجها، ووالها معناها وليها، الوالي لغة في الولي، ليالي فلا معناها فلا أي سافر، وهي وليها فلا سافر ثلث ليالي أو أكثر. يقول الساعة يتوالى الحاكم تزويجها اللي هو القاضي والله السلطان، والحاكم توليها الأمور مهم به اللي يقطع النزاع، أمر تولاه مات لحد لا يتكلم فيه. ورجح الكافي أنها يليها الأبعد، كافي لابن عبد البر رجح عن إذا سافر الولي القريب أنها يليها الأبعد، أنه ما هو الحاكم، غير الصحيح أنه لأنه الحاكم، وكيف قال هو هون وهي اللي يمشي عليها شيخ خليل، قال عاطف على المسائل اللي زوج فيها الحاكم كغيبة الأقرب الثلاث. زوج الحاكم أيضا بكرا غاب أبوها بحيث يتعذر استئذانه لخوف الطريق وبعده أما قريب الغيبة فكالحاضر في كل باب من أبواب الفقه له محمد مولود. وإن يفوض لابننا أخ أوب أموراه المجبر صحا إن قارب، رضاه بافتياته وثبتا تفيضه بالشهداء بلتا. احنا عندنا هون قاعدة منطلقين منها، هي كون الولي المجبر ما يقدر حد يزوج وليته، الولي المجبر القاعدة العامة انه ما يقدر حد يزوج وليته دون اذنه، ارجاج من زوج وليته دون اذنه هذا النكاح يكون فاسدا، يكون الحاكم في بعض الأحيان. خالقين وحدين هون يقدروا يزوجوا وليته ما هو حاضر، ويعود النكاح صحيح بشرط يعلم هو بالعجلة ويجي مضيه، وهذا لا بد له من شروط لها نقولوها. قال عن ابن المجبري والله أخوه والله أبوه العادة أصلين موكلهم مكال التفويض على ماله يتصرفون فيه في حضوره وغيبه، ولي ولد المجبر والله أخوه والله أبوه إلى عاد موكلهم على ماله وكالة مفوضة ويتصرف فيه حضوره وغيبه ومضي أفعالهم، هما هذو إلى قاموا هما هذو وزوجوا وليته المجبرة كي زوجه مثلا منته هو ما هو حاضر، وعلم هو بذب العجلة ومضاه هذا النكاح صحيح ما عينه في مفسخ، ما مثلا لا يفسخ بعض. أما حد آخر كامل زوج وليته المجبري غيبته ما هو الحاكم قلنا في بعض الأحيان، حد كامل زوج وليته المجبري لكن النكاح فاسد ولا يقدر هو يمضيه الولي لا جمع وقال نقابله، لكن النكاح لا بد من استنفه من جديد، يكون هاو ثلاثة أكون معنا قولته. وإن يفوض اللي هو الولي المجبر لابن عاد أصلا مفوض الوكالة الولو أو أخ والله الخوه أو أب والله مفوض الوكالة البوه، هذا كاملين مفوض لهم الوكالة في المال يصرف فيه حضوره وغيبه، وموراه المجبر موراه مفعول يفوض والمجبر هي الفاعل، وزوجه وليته كيف من تالي المجبر هو غائب صح قال لك النكاح من قارب رضاه إلى عاد رضا به بالقرب إلى عاد الولي المجبر أرضى بالقرب بذل اللي عدل بتزويج بنته هذه اللي عدل ولده والله أخوه والله أبوه اللي مفوض لهم. والقرب هم ما نعرف باش محدود، هو قال أنه هذا القرب الآتي اللي مازال جاي ومازال بعده، ولا يقول في نكاح المفتاتي عليها عن القرب فيه، قال فيه قيل اليوم طول وقيل ثلاثة قرب، يعني لا له الهام. والقرب عادة قال لا بالعرف القرب والطول والتوسط لا تنضبط بما سوى الأعراف. قلنا عن الولي المجبر يصح هذا النكاح لا إلى عاد رضي به بالقرب، معناها قرب ما بين الإجازة والعقد، قرب ما بين إجازته لهذا النكاح معناها رضاه به والعقد. وقيل يصح قاع ولو بعد، يعمل رضا الولي به بعيد من وقت العقد، لأن عائشة رضي الله عنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غايب غايبة بعيدة شور الشام، ومن أين جاء رضي بذلك؟ لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا عنها وكلت رجلا يعقد، بعض الكتب يقول ابن القاسم أظن أنها وكلت، يعني ابن القاسم قال أظن أنها وكلت، بعضهم يقول وكلت رجلا نتو. وهي القصة اللي يجيبها شرح الشيخ خليل هذا ومحمد بابا الميسر يسبها للنوادر لابن أبي زيد، لكن معناها صح إن قارب صح النكاح إلى مضاه الولي، هذا الولي اللي مجبر، إن قارب رضاه بافتياته، تقدم معناه افتياته معناها بتعدي، بافتيات معناها بتعدي هذا الخوذة والله الولد والله البو اللي زوج وليته وهو غايب وليته المجبرة، وثبت تفويضه بشهداء بولة يعود ملي التفويض، أي الوكالة أصلا كونه فوض له أموره ثابتة بالشهود، ما هي ثابتة بإقرار هذا الولد والله هذا الأخو والله هذا الأبو، ثابتة بينة معناها بالشهود. يعود قال له فوضت له أموري أو أقمته مقامي في أموري، والله تعود ثابتة بعادة نصلق عليها كذا اللي كيف نقل، والله ثابتة بعادة كيف أصلا يتصرف في أموره بحضوره وغيبه وهو ساكت والولي المجبر ساكت، خوه ذا والله أبوه والله ولو يتصرف في أموره بحضوره وغيبه وهو ساكت، لكن لا معناها أنه فوض المولي. وتعود ثابتة قلنا عنها اللي هي هاي الوكالة، هذا التفويض له قريبه ذا ثابت في الشهود معناها بالبينة بشهداء بولتا جمعوا بليت، بولتا أي خيال جمعوا بليت وهو اللبيب. وصح موقوف علاما بالبلد إن يرضى بالقرب رضا به شهد، لم يبى قبله ولم يفتت على كليهما فيما عليه عول. لا هي يتكلم على النكاح الموقوف، النكاح الموقوف كيف هذا كم نادم ما هو مجبر، هاي المرأة بخوها والخوما طبعا عنه ما هو مجبر، مشوا توفوق هو زوج راضي قال له أنا عندي أخت زوجها لك، لأن زوجها له يا متعدى عليها هي ذيك وزوجها له وما هو مجبر ما يقدر يزوجها ما هو بذنها غير خايف تفوت الفرصة مثلا، يا مزوجها لها الرجل ورجع شغل أخته وقالها أنا زوجتك إلى أرضات به هذا النكاح صحيح، إن قالها نكاح المفتاتي عليها معنى هذا اللي وعد عليها بالشرط يعود أرضات به بالقرب وبالشرط يعود المعد عليها لا الزوجة وحدها، والله تعدينا على الزوج وحده كيف هذا راجل مولي واجبر له حد مرأة وخايف تفوت الفرصة قام وزوجها له، قام مثلا خوها وزوجها له والله أبوه وزوجها له والله حد يسوى منه حد وزوجها له تعدى عليه وزوجها له من فات عقدها له قام وعده قال له أنا زوجت قبيل في السوق بمرأة خلاص كانك راضي بذلك، هذا اللي أرضى به أملي بالقرب اللي هو هذا الزوج طبعا زوجناه هو غائب بالقرب هذا النكاح صحيح أملي، المهم منهم يعود معدي إلى واحد منهم لا يعود مزوجين لاثنين هما غائبين ذاك فاسد، إذا جابرنا نحنه وقبلنا مرة غائبة وراش الغائب وعقدناه وكلهم جيناه وقلنا له ورانا زوجناكم قبيل، هذا ما يقدر نرضوه، هذا فاسد. إذا وعد عليهم الاثنين هذا فاسد. غير منين نتعداه على امرأة ونزوجوها ناهي حاضرة ونقوموا وعدينها ونعلموها وترضى هذا النكاح صحيح لا رضات به في القرب. والله تعدينا على راجل وزوجناه بامرأة هو غائب وجيناه وعلمناه أنه زوجناه ورضى، هذا صحيح. وإن قالوا النكاح الموقوف معناها موقوف على رضا ذاك الغائب، يصح لا إله أرضى به ذاك الغائب، مرة يعود الزوجة ومرة يعود الزوج، وشرط فيه يعودوا في البلد الاثنين، في البلد الاثنين كيف يزيد دشرهما الاثنين. قال هو محمد مولود وصح موقوف، معناها صح النكاح الموقوف على من بالبلد، معناها صحته مشروطة برضا ذا منادم اللي في البلد إلا زوج، والله زوجة كما قدمت. وقال الصهون وانظر حكم الإقدام عليه، حكم الإقدام عليه قاع متنظر هو فيه، أنا ما أجبر حكم باحرين فيه، كانوا جائز أصلا الإقدام عليه والله ما هو جائز. إن يرضى بالقرب هذا الشرط يعود رضا المفتات عليه هذا اللي غائب منهم وزوجناه، وأن يرضى اللي هو ذاك الغائب اللي زوجناه ما هو حاضر يعود هذا بالقرب، قرب الرضا من العقد، رضا قريب من العقد. قال الصهوة هون قيل اليوم طول، اليوم قاع أنه طول، إلا زوجناه مثلا أصبح والأرض هو ما هو علم بالدار وحاجة الشمس، بهات الشمس راحت عن هذا عنه طول وعنه ما يصح، يقول زوجناه مع أصبح لا زوجناه بالليل، لا يقولوا عن بين أعطوه يوم كامل بين العقد والإجازة. وقيل ثلاثة أيام قرب عنهم قرب، يعني قد يعود بين العقد والإجازة اللي هو قبول هذا الغائب ثلاثة أيام ويصح النكاح، لا أقوال يصح النكاح بشرط يعود ما أخلق إباء قبله، اللي عندنا منين أخبرناه قال لا أقبل، وعقب قال أنا قابل ذاك ذاك النكاح ما تصحيح ما تجد صحيح، أكو معناها لم يابى قبله لم يابى الغائب عن هذا النكاح قبل الرضا به، ولم يفتت على كليهما شرط فيهم واللي عود ما معدي إليهم الاثنين، ما تعود الزوجة غائبة والزوج غائب بما عليه عولا، معناها على الصحيح إلى المشروع القول القوي لا بدأ من حضور واحد منهم. وهل شرطه أيضا أن لا يقر به حال العقد وإلا فسخ؟ قاله ابن رشد ولا يشترط كما عزاه ابن عرفة للباجي وأبو الحسن للعلماء، هذا هون أحمد مولود. وإن يقول بعد سكوت لم يجم لم أرضى حلف وإن طال لزم، وإلا خبرناه قلنا له نحن زوجناك اللي هو هذا الغائب المرأة الله الرجل، وسكت قليلا سكوت ما هو طويل، وقال بعد ذلك لم أرضى، لا بد من يحلف عن رضا عن سكوت ذاك ما هو رضا، يحلف عن سكوت ما هو رضا لساعة ما يلزم النكاح، إلا لنكلة ما أحلف يلزم النكاح. أقول معناه أن يقول الغائب منهما المفتات عليه بعد سكوت لم يجم، معناها لم يطل لم أرضى هذا النكاح ما أنا راضي به، حلف يحلف عن سكوته ما هو رضا. وإن طال لزم، إذا طال السكوت اسكت سكتة طويلة الساعة لزمه النكاح، اسكت سكتة طويلة وبعد ذلك قال لم أرضى لم أرضى لزمه النكاح. وما على السيد حق في النكاح شرعا لعبده وإن خاف السباح. هذا والكفء من سلم من كفر ومن فسق ومن عيب به الرد قمع، ولو دنيا لذوات الشرف العبد للحرة فيما قد قفي، وليس للمرأة دون الأولياء قبول ذي عيب كما قد أبيا، قبول كل فاسقا واختلفا في الفسخ إن نكحها من سلفا، ومن تفوض لوليها ولم فعين البعل لها فما تأم، ولو تراخى علمها ولا مرد له إذا وكلها ممن تود، ولكن اختلف إن بينها من غيره أو زوجته عينها. والكفء من سلم من كفر ومن فسق ومن عيب به الرد قم، ولو دنيا لذوات الشرف للعبد وللحرة فيما قد قفي، والكفء من سلم من كفر ومن فسق ومن عيب به الرد قم. ولو دانيا لذوات الشرف للعبد للحرة فيما قد قفي. الله يتكلم على الكفء، الله يعرف الكفء اللي كنا نقوله نسمو. قال عن الكفء في اللغة النظير، الكفء في اللغة النظير. والكفء عند الفقهاء اللي قلنا عن المرأة الله تزوج لا بكفء، رجاج من سلم من كفر، رجاج مسلم مولانا سالم من الفسق، الفاسق ما هو كفء والكافر ما هو كفء، وسالم من عيب من عيوب الخيار كالبرص والجنون اللي مازالوا جايين. قال الشيخ خليل والكفاءة الدين والحال، الدين يعود مسلم مولانا ولا هو فاسق، والحال معناها السلامة من العيوب عيوب الخيار. هذا هو اللي اقتصر عليه الشيخ علي، انها لا الدين السلامة من الكفر والفسق المماثلة في ذلك، والسلامة من العيوب التي يرد بها. قال البناني اقتصر المصنف على ما ذكر لقول القاضي عبد الوهاب، المذهب انها في الدين والحال. وبعضهم يقول عنها عندها ست شروط نظمها الشيخ القصار كما في البناني، نظمها الشيخ القصار كما في البناني. فقال شرط الكفاءة ستة قد عددت، ينبيك عنها بيت شعر مفرد، نسب ودين صنعة حلية، فقد العيوب وفي اليسار تردد. حلية فقد العيوب وفي اليسار تردد. قال عن الكفء لا بد أن يتوفر فيه ست شروط، عنها مثلا متعلقة ست شروط. نسب، يعود هذا الزوج متقادم عليه زوجة من النسب، لأن لا يكون مولا وهي ذاك ما هو أقلها. ودين، والدين الدين مثلا يعود ما هو فاسق، وقال أبدا من يعود مسلم إلى آتية مسلم. صنعة، ها تعود صنعته، صنعته اللي يشتغل فيها تخل بالمروءة كالدباغي والزبالي وكذا، وذلك بعد حسب العرف، حسب العرف هذا كان في الزمن الماضي يخل بالمروءة، واليوم ما تخل بالمروءة يقول العمل شرف. حرية أن يكون حرا ذاك شرط ملي. فقد العيوب ما فيه عيب، عيوب الخيار في اليسار اللي هو الغناء تردد، تردد الصايا كانوا لا بد من يعود غني، والله ما لا بد منها، هذه كاملة شروط فيها الخلاف يكون الإسلام. الصحيح لا أنها الدين والحال وتو كونها ست شروط أن لا بد لها من الزوج تتوفر فيه ست شروط عن ذاك هو الكفاء، ذاك ما هو الصحيح. والشيخ خليل قال والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفو. المولى كفو الوحدة ما قط تقدم على حد من أبات هلق، غير الشريف كفو للشريفة، والأقل جاها كفو لذات الجاي، لأن عنه هاي ستة ما اعتبرها. أكو معناها والكفء من سلم من كفر، كفء هذا اللي سالم من الكفر، كافر ما هو كفء، ومن فسق يعود سالم ملي من الفسق، الفاسق ما هو كفء، الفاسق ما يخالق خلطة الفاسق في الإفصاح ممنوعة فكيف بالنكاح، ومن عيب به الرد قم. شرط في الكفء أن يكون سالما من العيب الذي يرد به عيوب الخيار النزال جاي كالبرص والجذام والاعتراض إلى آخره. ولو دنيا لذوات الشرف للعبد للحرة فيما قد قفي. ولو كان دنيا يعمل هذا الزوج دني الوحدة الشريفة. الشيخ خليل قال والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفؤ. المولى هذا اللي تقدم عليه على أحد أبويه رقم، ذاك كفؤ لمن لم يتقدم عليها رقم. وغير الشريف كفؤ للشريفة، وهذا لا يتناقض مع قولة الشيخ خليل وللعربية رد المولى المنتسب، هذا ما هو متناقض معه، يلي ذاك كأنه شرطت عليه كونه عربيا جاء وقال له عنه عربي وتبين أنه مولى للعرب معناها معتوق، هذا تقدر ترده، هذا تقدر ترده. غير الصا والمولى وغير الشريف والأقل جاهاً كفن المولى ذاك ما شرطت عليه شيء هي تعرف عنه مولى ذاك كأنه ما شرط فهم عند العقد كونه يعود عربي هي الداخل عليه وتعرف عنه مولى أيوة فقلنا عن المولى أنه كفن الواحدة ما قطت قدم عليها رق غير الشريف كفن للشريفة والأقل جاهاً كفن لذات الجاهل لأن قال إن كرمكم عند الله يتقيكم وأبى اللخمي الاحتجاج بهذه الآية لأن مضمونها الحال عند الله في الآخرة قلنا للعبد للحرة فيما قد قفي الرقيق الصحيح فيه إلا أنه ما هو كفء للحرة وقالت قول عنه كفء له وليس للمرأة دون الأولياء قبول ذي عيب كما قد أبيا قبول كل فاسقا واختلفا في الفسخ إنك حاها من سلفا لا يقول لا يقول عن امرأة لا يجوز لها أن تقبل شخصا غير كفن دون الأولياء المرأة ما جائز لها تقبل التزويج بشخص ما هو كفن دون قبول الولي والشيخ خليل قال الشيخ خليل قال ولها وللولي تركها ولها اللي هي الزوجة وللولي معناها مع الولي معناها هما الاثنين تركها اللي هي الكفاءة يقدر يتركوها غير بالشرط يعودوا هما الاثنين بناء على أنها حق لهما معا هي قيل إنها حق لهما معا وقيل إنها اللي هي الكفاءة اللي نتكلم عليها حق للزوجة فقط دون الولي وقيل إنها حق للولي وقيل إنها حق لله تعالى الكتب درجوا على أنها حق لهما معا لذلك خليل قال ولها وللولي تركها معناها هما معا الاثنين قال الخرشي فإن تركتها المرأة فحق الولي باق وبالعكس وعلى هذا فالمؤلف أعاد الجار للعطف على الضمير المخفوض لا لكون كل منهما كافيا المؤلف اللي هو الشيخ خليل قال ولها وللولي تركها حد اسمع لا يشك عن كل واحد منهم كافي به اللي قال لها حد هي وللولي غير هو ذاك الجار أعاده اللي هو ذاك اللام به اللي المعطوف عليه ضمير مخفوض وذاك حد لا يعطف عليه لا بد أن يعيد الجار مع المعطوف يعيد ذاك اللام مع المعطوف اللي خفض ذاك الضمير المعطوف عليه إذا عاد الضمير المعطوف عليه خافض لام يعيد هو اللام مع المعطوف قال في الخلاصة وعود خافضين لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل قال ابن بشير من رضيت بغير الكفر فليس لها أن تنكح بغير رضا الأولياء ابن سلمون الكفاءة حق للزوجة والأولياء فإن تركوها جاز كلام ابن سلمون وابن بشير في كتاب الموسع تحصل عن زوجة حرام عليها تقبل زوج ما هو كفر دون الأولياء والأولياء هم اللي حرام عليهم يقبلوا زوج ما هو كفر دون الزوج لا بد من قبولهم معا مرة هم الاثنين مرة لكن معناها وليس للمرأة دون الأولياء قبول ذي عيب ليس لها قبول ذي عيب معناها صاحب عيب به اللي فيه مع دون أوليائها به اللي تجري منه معرة على أوليائها وهي تجري على المعرة الكفاءة في عقد من تراضيا للباءة هي النكاح فسخه يدور بالمعرة مدارة النجوم بالمجرة وهذا يخرص فيه ينظر فيه للعرف إلى عاد عرف البلد عن التزويج لغير الكفي إنه تجري منه معرة في الساعة يعود يفسخ ولا يعدل إلى عاد عرف البلد أنه لا تجري منه معرة على الأولياء في الساعة لا يفسخ قال اللخمي إنه إنما ينظر في كل زمان إلى ما أهله عليه في كل بلد وموضع فيحملون عليه الأحكام تدور مع الأعراف بعد قال للقرافي أصلا لكن معناها وليس للمرأة دون الأولياء قبل ذي عيب معناها واحد فيه عيب مثلا غرس والله جزاه ذاك ما هو كفر وكذلك ما اللي واحد قاع كامل ما هو كفر تفسير تقدم كما قد أوبيا قبول كل فاسق كما أن المرأة الزوجة والولي حرام عليهم يقبلوا الفاسق، حرام عليهم يقبلوا التزويج بالفاسق، ذلك هو الصحيح. وقيل يقدوا يقبلوا، والصحيح أن حرام عليهم يقبلوا التزويج بالفاسق اللي هي المرأة ووليها. وذكر اللخمي أنه لا يجوز تزويجها ممن كسبه حرام، وكثير كثير الأيمان بالطلاق، فإن فعل فرق الحاكم بينهما إلى زوج بها الفاسق أو غير الكفء. اختلف العلماء يكان يفسخ ولا لا يفسخ، أقوم عنها واختلف في الفسخ إن كاحها، اختلف من سلفها من العلماء يكان لا يفسخ ولا ما يفسخ، قيل يفسخ وقيل لا يفسخ. هنا بيات الوالد عند المصطفى رحمه، قال ومنعك ما شيخنا البناني حرره تزويجها فاسقا في كل الأقوال، فإن يقع فهو مفسوخ ورجح ذا، وقيل لا مطلقا وفصل الثالي ثالث مثلا، إن يعدم الأمن مفسوخ ولو رضيت، ثم الثلاثة في نقل ابن رحالي. تفسير لبيات با ومنعك ما شيخنا البناني حرره حرام تزويجها فاسقا في كل الأقوال الكاملين سوى الحالات سنة الله حرام ذاك هو اللي قال ذاك التحليل في المسألة ذاك قال البناني إن يقع فهو مفسوخ إذا زوجها بالفاسق ذاك يفسخ رجح هذا القول هو الراجح قال البناني وقيل لا يفسخ. فصل الثالث إذا قول ثالث فصل الثالث معناها الثالث يفسخ إن يعدم الأمن مفسوخ إذا كانت يخاف عليها منه اللي هو الفاسق كيف سكر غير يبطش يمكن عنه يبطش فيها أعطبها ذاك مفسوخ بالعادة لا تخاف منه مثلا بطشا هو فاسق غير لا تخاف منه بطشا ذاك لا يفسخ أقول مفسخ إن يعدم الأمن مفسوخ ولو رضيت يسوار ضات به لأن حفظ النفس واجب. ما الثلاثة في نقل ابن رحال الثلاثة في نقل ابن رحال ومن تفوض لوليها ولم يعين البعل لها فما تأم ولو تراخى علمها ولا ما رد له إذا وكلها ممن تود ولكن اختلف إن بيناها من غيره أو زوجته عينها. قال عن امرأة فوضت لوليها، امرأة فوضت لوليها الوكالة في التزويج قالت له زوجني ممن أحببت كي مثلا ابن عم لها ولي غير هي حرام هي ما حرام عليه الزواج كيف ابن عمها فوضت له أن يزوجها ممن أحب قام وزوجها من نفسه قام وعيط للشهود وزوجها من نفسه عقد نكاح لنفسه وتوالى الطرفين هو هون قد توالى الطرفين القبول والإيجاب توالى العقد وتوالى قبول توالى العقد به اللي والعم ولي ويتوالى القبول به اللي زوج أيوة. وعلمها بذاك أخبرها بأنه زوجها لنفسه فما تأم إكساء لا أبغات تردوا لا أبغات تقبلوا إن شاءت قبلت هذا لا إن شاءت ردته لم ترضى به أكو معناها ومن تفوض لوليها امرأة فوضت النكاح لوليها قالت له زوجني ممن أحببت ولم يعين البعل لها ولا عين لها الزوج لم يعين الزوج لها قال أنه تو إذا وجد زوجا لا يزوج له أنه لا يزوجه تو فمات أم معناها ما تحب من رد أو إمضاء إن زوجها من نفسه لا أبغات تقبل أو لا أبغات لا تقبل إذا زوجها من نفسه فلو تراخى علمها معناها سوى هي تراخى علمها معناها ما علمت بالعجلة بعد مثلا علمها من هذا العقد عدل العقد ولا علمت هي لين في زمن هذا لا ما زالت عندها الخيار إن شاءت قبلت وإن شاءت أبت ولا ما رد له إذا وكلها ممن تود أيوة. قالوا عنها الزوج إلى الله رجل باطل إلى وكل مرأة قال زوجيني ممن أحببت قامت وزوجت امرأة أخرى ما هي نفسها هي زوجت امرأة أخرى هذا لا ما رد له ما يجد يابع لا لازم هذا التزويج به اللي هو ما هو كيف تهي هو يقدر يتخلص من هذه الرواية بالطلاق. أكو معناها ولا ما رد له معناها ما يقدر رد هذا النكاح إذا وكلها أن تزوجه ممن تود معناها ممن أحببته ممن أحبته وزوجته من غيرها هذه الحالة لا ما رد له. ولكن اختلف إن بينها من غيره وزوجته عينها أيوة قال عنها إلى وكلت قالت له زوجني ممن أحببت هذه المرأة قالت لوليها اللي كنا نقول ضر زوجني ممن أحببت قام زوجها رجلا آخر ما هو نفسه ما زوجها نفسه زوجها براجل ثاني هذه فيها الخلاف كانت قد تابع عن النكاح ترده والله ما قد تابع عنه كيف ذاكم اللي فيه الخلاف اللي المسألة الأخرى إلى وكلها قال له زوجيني ممن أحببت قامت وزوجت نفسه هذه الحالة اللي فيه الخلاف كانوا يقدر يرد هذا ويابع عنه والله ما يقدر يرده قال له زوجيني ممن أحببت قامت وزوجته نفسها هذه الحالة فيها الخلاف كانوا يقدر يابع عنها والله ما يقدر يابع انكرر باطل للتوضيح. أكو معناها ولكن اختلف إن بينها أي زوجها من غيره إلى وكلت قالت له زوجني ممن أحببت وزوجها حد ما هو نفسه كان في الخلاف في الخلاف كانت تقدر ترد والله ما تقدر ترد أو زوجته عينها والله قال له وزوجيني ممن أحببت وزوجته نفسه أي مسألة ما اللي فيها الخلاف كان هو يقدر يرد والله ما يقدر قلنا ولكن اختلف إن بينها معناها غيره معناها زوجها من الغير كان لها الرد والله ما لها الرد لا صح لها الرد بينها زوجها يقال أبان بنته وبينها إذا زوجها هذا هم فرع والله اثنين باطل مهمين محلهم قاعك يتقدم شوي واحد جايبهم هو محمد مولود واحد جايبه الكفاف واحد جايبه الرحمة واحد حرمة النسب ساقطة مع الفقر عند جل الناس نين تعود المرأة فقيرة مثلا وضائعة حرمة النسب تعود ساقطة تزوجته يعمل مع واحدة دونها في النسب لا هي ينفق عليها. الفرع الثاني ذكروا محمد مولود كتاب الرحمة قال الوضيع المتحلي بالعلم أرفع من شريف عاطل منه وانشدوا للأحنف كل عز إن لم يوكد بعلم فإلى الذل ذات يوم يصير في منع أم نبن أن يزوجا مسيرة حسناء ممن ألفجا روايتان وإمام العتقاء ليس لها إلا لضر يتقى هي الأم ظلكم علبو ما تقدر تتكلم الشريعة ما هي عاطيتها الكلمة كلمة يسوى شنهي في تزويج بنتها هاي إلا ألبو هو الولي ولا أبغى يزوج ولا أبغى لا يزوج أو خالق حالة واحدة قالوا عن الأم فيها الخلافة كانها تقدر تتكلم تمنع من تزويج بنتها إلى عاد البلاه يزوجها إيك شنهي إلى عاد البنت موسيلة معناها غنية بالماء وما رغبوبا فيها من قد الجماء وعاد البلاه يزوجها الفقير هي فيها الخلاف كان أمها تقدر تتابع عن ذا التزويج والله ما تقدر تتابع المدونة فيها قولين قول عنها تقدر تتابع تخلي من تتزوج بهذا الفقير وقول لا كلام لها ما تقدر تتابع وقال ابن القاسم عنها ما تقدر تتابع عن ذا مناد عن ذا الفقير عنها ما تقدر تمنع به الطفلة من يزوجها بهذا الفقير يكون إلى عاد هذا الفقير لا يضر بها ذيك الساعة تقدر المتابعة تخليها متابعة تخلي من تتزوج مع ذا الفقير هذا أصله في المدونة أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت إن لابنة موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير أفترى لي تكلما ارتوات المدونة بروايتين متخالفات اختلفات واحدة قالوا عنه عن مالك أنه قالها إني لا أرى لك تكلما أنت تقدر تتكلمي تقدر تبعي الرواية الأخرى في المدونة إني لا أرى لك تكلما أنت ما تقدر تبعي ولا عندك كلام إذن عنهم روايتين كلهم ارتوات به المدونة بعد هذا خلاف وموسيلة ذيك القالت معناها غنية مرغوبا فيها معناها ذات جمال. عاد محمد مولود الله ينظم هذا قال في منع أم أبا في منع مصدر أم الفاعل في المعنى هي الفاعل في المعنى مصدر نضيف إلى فاعله وأبا مفعول روايتان تقدير روايتان مبتدأ في منع أم أبا كان لم تقد تمنع البو من يزوج منته هذه اللي فيها هذه المواصفات للفقير والله بدأ روايتان. وإمام العتقاء اللي هو العتق اللي هو ابن القاسم قال ليس لها المنع أنها ما تتابع عن هذا التزويج ما تمنع من هذه المواصفات من تزوج بالفقير قال ابن القاسم إلا لضر يتقى يكون إلى عاد فهم ضر ضر لا هي الحقها من هذا الفقير هذا الفقير لا يضر بها يعود لا يضر بها قلت لمتابعك الساعة. وقال بعضهم كلام العتق في فسخها لا في إباء سابق حق قال بعض العلماء عن كلام العتق اللي هو ابن القاسم أنه تكلم في الفسخ فقط أنه قال لم يتكلم في إبائها عن النكاح قبل العقد كونها تتابع قبل العقد والله ما تتابع أنه ذاك ما تكلم فيه من كلامه أنه لا الفسخ بعد وقوع العقد ما سيها فيها الخلاف بعد العقد أنها أنها ما سيها بعد العقد ما عندها الكلام ما تتفسخ يكون إلى عادها مضر. وذاك الضر فسروه بالضرر البدني كيف لعادة الزوج مجنون وإما ضرر الفقر الفقر ما تقدر تفسخ به اللي هي لما تقدر تفسخ نكاح بنته بفقر هذا الزوج ما دام نافق عليها نفقة يعملها خشينة وهذا هو حالة كل زوج ما دام نافق نفقة يعملها خشينة ما تقدر زوجته تطلق بالفقر. لهنا نرجع البيت هون نفسره إن عن موسلة معناها غنية وحسناء معناها ذات جمال لكن معناها مرغوبا فيها اللي هي البنت ممن الفجاء الفجاء معناها افتقر. قال الشاعر أخلاقكم في اليسر والإلفاج سيبت بعذب طيب المزاج. قال محمد مولود هون فحاصل كلامهم أنها لا كلام لها في غير جميلة موسلة ففيها خلاف إن كان ثم ضرر والنكح لم يقع. هذا الحاصل اللي قال هو يرد على من قال إن كلام ابن القاسم في فسخ النكاح بعد وقوعه الصحيح اللام قبل العقد في إبائها قبل العقد عن كلام ابن القاسم إنه في إبائها قبل عقد النكاح. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فسخ نكاح السر قبل ما دخل فمضت أعوام ثلاث فأجل. قال عن نكاح السر أنه حرام حرام لنهي الحديث عنه متفقين لإما الأربعة متفقين عن نكاح السر حرام واختلفوا في صفته أكو معناها وفسخ نكاح السر وفسخ وجوبا نكاح السر قبل ما دخل يتمين فسخ يفسخ قبل الدخول يكون إلى خلق الدخول والطول ما لا يفسخ طول شنه ولدان في بطنين وثلاثة أعوام. نكاح السر إذا وقع حكمه الفسخ يكون إلى خلق الدخول والطول خلق الدخول وخلق الطول اللي هو ولدان في بطنين أو ثلاثة أعوام ما فسخ خلق هذا الطول في الساعة مات لن يفسخ يخلى أكو معناها قبل ما دخل ومضت أعوام ثلاثة مثل أعوام فأجل معناها فأكثر والله ولدان في بطنين. هو قلت عنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأن التواصي بالكتمان من صفة الزنا ففي إباحة عقد النكاح معه ذريعة إلى إضاعة الأنساب وهو لدى الحطاب والمواقما قبل انبرامه الحليل استكتما شهوده ولو نهارين فقد عن بعلة لغيرها إن تنفرد. أيوة قال الحطاب هذا شارح الشيخ عليل الطرابلسي المعروف المواق هم اللي هذا الأندلسي شارح الشيخ عليل قال عن نكاح السر قال هم هذا عن نكاح السر هذا هو اللي الزوج فيه استكتم الشهود جحد الشهود قال لهم أجل حدود لا يعلم به حد، واستكتمهما قبل العقد، جحدهم قبل العقد، يعني هذا هو نكاح السر. هما الشهود إلى جحدوا بعد العقد، إذا استكتمهما بعد العقد ذاك لا يسمى نكاح السر. قال محمد الأحمد يرى والكتم بعد العقد لا يضر ظاهر النصوص قد يغر، هذا قال الحكم والشرع حملي اللي ناظم هو رأوف عبد الباقي، أنا مد عدلت عقد وجحدت لا بعد العقد، عدلت نكاح وجحدت استكتمت الشهود بعد العقد، أن ذاك لا يسمى نكاح السر، ما هو نكاح السر. إذن نكاح السر عند الحطاب والمواق هذا هو اللي الزوج خاصة استكتم الشاهدين جحدهم قبل العقد، يسوى هو جحدهم لا مدة من الزمن محدود، كيف قال لهم هذا لا يعلم به حد مدة نهارين، ومن ثم رأنكم تقولوا عدتوا تبغوا يعملوا، استكتمهم الله عن الزوجة، قال لهم هذا لا تعلم به الزوجة حدها، ناس أخرى علموها به، لكن تم لا نكاح سر، هو إلا جحدوا عن الناس كاملة ذاك نكاح سر قطعا، والله عن شي منها ذاك نكاح سر، لين عود جحدوا الله عن مرة واحدة، إلعادة الزوجة يعود نكاح سر، وإلعادة مرة واحدة ما هي الزوجة، لا واحدة هي الجحدوا عنها ولا هي الزوجة، ذاك ما لا يسمى نكاح سر، ذاك معناها وهو اللي هو نكاح السر. لدى الحطاب والمواق لدى معناها عند الحطاب والمواق وابن عرفة ما معناها الذي النكاح الذي قبل انبرامه قبل عقده الحليل، وأي الزوج استكتم شهوده وإن لم يوصي غيرهم، حليل استكتم الشهود مدة ولو نهارين، يعملوا قال لا نهارين، قال لهم اجحدوا هذا نهارين إذا أنت الحق فلان أهلها هي زوجته، فقد عن بعلة لا غيرها إن تنفل بعلة لمرأة نص غيرها، بعلة اللي هي الزوجة جحدوا عن زوجته، لمرأة غيرها إن تنفل أما لو ضم لها غيرها فنكاح سر، إلى عادة الصف هو مشهود عن مرأة أخرى غير معها واحدة ثانية والله معها شخص ثاني ذاك يعود نكاح سر. وطرقة القرافي والباجي تواطؤ الزوجين والولي، قال القرافي والإمام الباجي عن نكاح السر هذا هو اللي تواطئ الزوجان والولي على الكتماء، الزوجة والزوج والولي تواطئوا على الكتماء، معناها توافقوا لأنهم هذا النكاح لا يكتموه يجحدوه، يسوهما ما وصاوا البينة عنها تجحدوه، ما وصاوا الشهود عنهم يجحدوه، لا من يتوافق الزوج والزوجة والولي أعلن يتواطوا على اكتمانه أراه نكاح سر عند القرافي والباجي، لكن معناها وطرقة القرافي من طريق القرافي لإمام القرافي المصري المشهور، والباجي إمام الباجي المشهور الأندلسي، تواطؤ الزوجين والولي أعلن على كتمه فهو نكاح سر عندها القوم الاثنين. وعادم بينة في مهيعي يحيى بن يحيى والإمام الشافعي